الحمد لله، الحمد لله الذي أوجد الأشياء وقدرها وأبدع بحكمته الأكوان وصورها وقدر الأزمان والأعوام والشهور وفضل منها ما شاء بمضاعفة الثواب وشرفها وجعل مواسم الخير لعباده وعرفها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص ليوم الحساب ادخرها. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي نجى أمته من الإصر والأغلال وأنقذها. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ من صقل الله به القلوب ونظَّفها، وعلى آله وأصحابه الذين صفَّى قلوبهم من الرجس وطهَّرها. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، واستيقظوا من غمرة النوم، فإن الأيام بالأعمار سائرة، وانتبهوا بسنة الغفلة، فإن الشهور بالآجال طائرة، واستدركوا ما فات من الأعمار، وتزودوا من العمل الصالح للآخرة، فإن ملك الموت لا يزال يتفقد أحدنا كل يوم 5 مرات. واعرفوا عباد الله قدر هذا الشهر الذي سوف تستقبله بعد عدة أيام، وهو مشعون بالخيرات، وأيامه مزودة بالبركات، لا سيما العشر الأوائل منه الكثير خيرها، العظيم مقدارها، فاسلكوا فيها سبيل الأبرار، واغتنموا أوقاتها بالعمل الصالح في آناء الليل وأطراف النهار، واسمعوا لقول ربكم: إنما هذه الدنيا متاع، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. فلا تشغلنكم الدنيا بشهواتها ولذاتها، واستعدوا ليوم تترادف فيه الأهوال، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. عباد الله، يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن لكم في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها. وهذا شهر الله الحرام، شهر ذي الحجة المعظم على الأبواب، فالأعمال فيه تتضاعف، والأجور فيه تترادف، خاصة في العشر الأوائل منه، وهي العشر الأوائل التي أتممها الله تعالى لنبيه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، عندما وعده سبحانه ليكلمه وليشرفه ويعظمه، فقال جل من قائل: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. قال المفسرون: هي عشر ذي الحجة، فاعرفوا يا عباد الله لهذه الأيام الفاضلة فضلها ولا تضيعوها، فإن المحروم حقاً من ضيعها فإنها أفضل أيام الدنيا بأسرها، فهي أيام فضل صومها وليال شرف قيامها. فقد روى الترمذي والبيهقي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر، بل إن العمل فيها لا يفضله شيء فيما سواه حتى الجهاد في سبيل الله. فقد أورد البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فعلى المسلم الواعي أن يشمر في هذه الأيام بأنواع العبادات، بصدقة وبر للوالدين وصلة للأرحام وتفقد لأحوال اليتامى والأرامل والمساكين، وكذلك لحال أمة الإسلام في جميع بلدان المسلمين بأن يرفع أكف الضراعة لله تعالى، أن يصرهم على أعدائهم، وأن يحفظ بلدان المسلمين من كيد الكائدين وشر المغرضين. بل يندب يا عباد الله في أيام العشر من ذي الحجة العشر المباركات كثرة الذكر بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، رافعاً بذلك صوته كما هو ديدن السلف الصالح. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله تعالى ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. يقول رسول الهدى: فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. بل كان أبو هريرة وابن عمر وغيرهما من الصحابة يخرجان إلى الأسواق في هذه الأيام العشر المباركات ليس مرادهما من السوق شيئا إلا أنهما يذكران الله ويرفعان أصواتهما بالتكبير والتهليل والتحميد، فيكبر بتكبيرهما أهل السوق. بل من السنة يا عباد الله، والتي هي من آكد السنن في هذه الأيام الفاضلات، ذبح الأضاحي، ففضلها كبير وأجرها عظيم. وإذا أراد المسلم أن يضحي فإذا دخلت العشر فلا يحلق الشعر ولا يقلم الأظافر حتى يضحي بأضحيته. فحافظوا رحمكم الله على هذه الخيرات وهذه الأعمال الصالحات، واجتنبوا في هذه الأيام الفاضلات المقبلة عليكم من الذنوب بأنواعها والمعاصي بجميع صورها وأشكالها.